الإسناد. سنبحث الآن إسنادا عمليا. تهذيب موجود؟ سنمر هكذا حيث نطلب من كل أخ، بس ياريت الأخ اللي طالب التعلم للعملي ساعتها يعني لما نشاور يرفع إيده عشان نعرف أنه مش عايز، عشان ننتقل إلى غيره سريعا لأن الوقت يسير. على سبيل المثال بيقول لي سنة محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى، سنة ابن أبي عدي، ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس مرفوعة، إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير، ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، إلا كانوا معكم فيه. طبعا حديث زي ده أول ما الصوفية تسمعه يعجبهم جدا، لأن هم في المدينة ومعانا وإحنا عند دنينا من تبوك. إذن المعنى يبقوا معانا في تبوك وهم في المدينة، وفي جسد وفي روح. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة. حبسهم العز، حبسهم العز. يبقى الكلام واضح بين نوى أن يجاهد ولم يستطع الخروج لمرض أو نحوه، فيساب، فيكتب للمريض المسافر ما كان يعمله في الصحة والحضر، وهو صحيح وهو مقيم. هذا معنى الحديث. الآن محمد بن المثنى أخونا إسلام، افتح لي المجلد الذي فيه حرف محمد خامس، اما تسيبه هو يبحث، هات لنا محمد بن المثنى. أخونا الشيخ سيد بيقول لي ابن أبي عدي، ابن أبي عدي، هتبحث فيه فين او ازاي؟ اخر مجلد، مش الكنى، من نسب الى ابيه او جديه او غيرهم، اجيب ابن ابن، هيقول لي مثلا محمد ابن ابي عدي، ارجع لمحمد ابن ابي عدي. يبقى انت الاول قل لي ابن ابي عدي وابن مين؟ اخونا محمود حميد، ما قالش حميد ابن مين، بس بيقول لي شيخه انس ابن مالك. يبقى انا عشان احدد حميد اجيب انس ابن مالك، اشوف مين في تلاميذه اسمه حميد. هات لي انس ابن مالك في المجلد الاول وطلع لي تلميذه اسمه حميد ايه، هل ذكر حميد ابن كذا؟ نقوم نبحث عن حميد. طيب اخونا بالنسبة للمالك، لو انت بتبحث عن هذا الحديث كيف تبحث عنه؟ هبحث بالطريقة الاولى لأطراف الحديث. ايه الطرف اللي عندك؟ إن. طيب وينفعش وهم بالمدينة؟ ينفع. اي جزء في الحديث مكتمل على بعضه ينفع، لانه في الموسوعة اللي بتاع تخريج الحديث من المميزات انه يقطع الحديث الواحد الى مقاطع ويضع كل مقطع في موضوع. يبقى انما الاعمال بالنيات لوحده، وانما لكل امرئ ما نوى لوحده، ومن كانت، ده في حرف الواو، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله. يبقى هو بيقطع الحديث. يبقى انت عندك مكانين، ان بالمدينة وعندك وهم بالمدينة. يتدور في الهمزة، يتدور في الايه، في الواو. هيقول لك مين خرج هذا الحديث، ونحن الآن لسنا في استعمال تخريج المدح إنما في استعمال تخريج السنة. فضل أخونا إسلام، فضل. ما وصلتلوش؟ طب إزاي؟ طب هات. هو بيقول لك محمد ابن ميم اللي هي المثنى. مفيش حاجة اسمها المحلى بألف ولام، قلنا بنلغي الألف واللام. أنا بدور في محمد ابن ميم، يعني إيه؟ محمد ابن قاف أسيبه، محمد ابن ميم بس أنا عايز مثنى، يبقى أرجع سنة.